بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية، ولا زلنا في مباحث الزكاة، وقد وصلنا إلى فصل في زكاة التجارة. والتجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، من أجل الحصول على الربح. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وفي التجارة ربع العشر، أي زكاة مال التجارة الذي لا زكاة في عينه، يعني لولا التجارة لما وجبت فيه الزكاة، مثل الخيل ومثل السلع التجارية، الأدوات الكهربائية، الحديد وغير ذلك من السلع التي يعني يقصد من ورائها الاتجار والحصول على الربح. ففي زكاتها ربع العشر، لأن عروض التجارة في نهاية الحول تقوم بالنقد، فزكاتها مثل زكاة ما تقوم به، أي مثل زكاة هذا النقد. وشروطها ستة، أي شروط زكاة التجارة ستة. الأول: العروض دون النقد. العروض هي العروض التجارية، أي الأموال التي لا تجب الزكاة فيها لذاتها وفي عينها، بخلاف النقد فإنه تجب الزكاة فيه لذاته وفي عينه. الثاني: نية التجارة. نية التجارة يعني عندما اشترى هذا العرض أو هذه السلعة، اشتراها بقصد الاتجار ليتاجر بها ويحصل على الربح. الثالث: اقتران النية بالتملك، أي اقتران نية التجارة بالتملك، أي حال تملك هذه السلعة، يعني عندما اشترى هذه السلعة اشتراها بنية المتاجرة والحصول على الربح. أما إذا اشتراها بنية القنية لكي يقتنيها أو لكي يستعملها، فلا تعتبر فيها زكاة التجارة. إذا اشترى عقارا مثلا ليسكنه أو ليؤجره، هذا لا يجعله عرضا تجاريا ولا يزكى زكاة يعني التجارة، لا زكاة فيه. أما إذا اشترى هذا العقار بقصد المعاوضة، بمعنى يبيعه بعد فترة ليحصل على الربح، فهذا يجعله عرضا تجاريا. الرابع: أن يكون التملك بمعاوضة، يعني هذا الشرط الرابع، أن يكون التملك حصل بمعاوضة، يعني بشراء مثلا. أما إذا حصل من غير معاوضة، كأن حصل بإرث، ملك هذا الشيء أو هذه السلعة أو هذا العرض ملكه بهبة بدون ثواب، يعني بدون مقابل، أو ملكه عن طريق الإرث، ورثه عن أبيه أو عن أحد أقربائه، فهنا لا يعتبر عرضا تجاريا ولا يزكى زكاة التجارة. الخامس: ألا ينض ناقصا بنقده في أثناء الحول، يعني ألا تنض العروض التجارية، بمعنى لا ترجع إلى النقد كلها. فلو اشترى عرضا تجاريا ليتاجر فيه، ثم بعد أربعة أشهر مثلا باعه بنقد، وكان قيمة هذا العرض، كانت القيمة ناقصة عن النصاب ناقصة عن النصاب، فهذا في أثناء الحول ينقطع الحول، ينقطع الحول بهذه الحالة ولا يعني يتمم عليه الحول حتى يشتري يعني من جديد سلعة أخرى بنية التجارة. أما إذا يعني بعد 4 أشهر باعه وحصل على النقد وكان هذا النقد أكثر من النصاب، يعني بلغ النصاب، فهذا بهذه الحالة لا ينقطع الحول. السادس، ألا يقصد القنية في أثناء الحول، يعني هو ربما اشترى سيارة مثلا للتجارة يعني حتى يبيعها ويربح من ورائها، ثم بعد 2 أو 3 شهور أو أكثر يعني قبل مرور الحول خطر بباله أن يقتني هذه السيارة لنفسه ولا يتاجر بها، فبهذه الحالة تصبح هي للقنية ولا تعتبر عرضا تجاريا وينقطع الحول بذلك ولا تجب فيها الزكاة. هذه شروط زكاة التجارة، وواجبها أي واجب الواجب في زكاة التجارة ربع عشر القيمة، ربع عشر القيمة، ويقوم بجنس رأس المال أو بنقد البلد إن ملكه بعرض، يعني هذا العرض التجاري هذه البضاعة تقوم في آخر الحول، يعني حتى لو كانت هي عرضا تجاريا لم يبيعها يقومها في نهاية الحول بجنس رأس المال، فمثلا اشتراها بدنانير يقومها بالدينار في نهاية الحول، أو يقومها بنقد البلد إن ملكه بعرض، قد يكون هو اشترى سلعة بسلعة أخرى ليس بنقد، فبهذه الحالة يقومها بنقد البلد الذي هو فيه، نقد البلد ريال، دينار، ليرة وهكذا. فالذي يجب في زكاة التجارة ربع عشر القيمة، ربع العشر. فلو مثلا كانت قيمة هذا العرض التجاري أو هذه السلعة كانت مثلا 200، ربع العشر كم؟ ربع العشر 5، ربع العشر 5، هكذا تقدر قيمة يعني زكاة التجارة، وهي لما يحسبها الإنسان تطلع يعني 2.5%، يعني بالنسبة المئوية هي عبارة عن 2.5%، فواجب زكاة التجارة ربع عشر القيمة، يعني يقوم هذا العرض التجاري بالنقد ويخرج ربع عشر هذه القيمة، وكما قلنا إما أن يقومها بجنس رأس المال أي الذي اشتريت به هذه السلعة، اشتريت بدينار أو بريال أو بليرة أو بدراهم تقوم بجنس رأس المال، أو إن كما قلنا إن ملكت بمعاوضة بسلعة أخرى تقوم بنقد البلد الذي هو فيه، ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول، يعني النصاب يشترط في آخر الحول، يعني حتى لو اشترى بداية اشترى عرضا تجاريا مثلا 100 دينار، 100 دينار لا تبلغ النصاب، 100 دينار لا تبلغ النصاب، لأنه أقل النصاب هو يعني تقريبا احنا قدرنا ما يعادل 80 جرام من الذهب، يعني قيمة 80 جرام من الذهب يعني تقريبا قول 250 دينار تقريبا، هذا هو النصاب. فال100 دينار لا تعتبر نصابا ولا تجب فيها الزكاة، فإذا اشترى عرضا تجاريا 100 دينار ولكن اشتراه بقصد المتاجرة والربح من ورائه، ثم بعد في نهاية الحول قوم ما عنده من سلعة أو باعها فحصل عنده مثلا 300 دينار أو 400 دينار نتيجة هذه التجارة، فهنا تجب الزكاة، لأن هذا العرض التجاري بلغ النصاب في آخر الحول، الاعتبار بالنسبة للنصاب في زكاة التجارة في آخر الحول. أما لو نقص عن النصاب في أثناء الحول فهذا لا يضر، العبرة بقيمته في آخر الحول، يعني بعد مرور السنة، عندما تمر عليه سنة يقوم، فإذا بلغ النصاب أخرجت عنه الزكاة وهي ربع عشر القيمة. فصل في زكاة الفطر. زكاة الفطر يعني هي الزكاة التي تخرج في رمضان، ويقال لها صدقة الفطر، ويقال لها أيضا الفطرة أي الخلقة، لأن هي زكاة عن الأبدان عن الأشخاص. تجب زكاة الفطر بشروط: إدراك غروب الشمس ليلة العيد، يعني عيد الفطر، إدراك غروب الشمس ليلة العيد. أما لو مات الشخص قبل غروب الشمس، يعني قبل غروب الشمس ليلة العيد، يعني آخر يوم من رمضان، مات الشخص قبل غروب الشمس، فبهذه الحالة لا تخرج، لا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولو ولد بعد غروب الشمس، لو ولد مولود بعد غروب شمس العيد ليلة العيد، كذلك لا تجب عليه صدقة الفطر. صدقة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، جزء من رمضان وجزء من شوال، فلو مات قبل الغروب لا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولو ولد المولود بعد الغروب، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، أيضا لا تجب عليه صدقة الفطر. أما لو ولد قبل الغروب، لو ولد قبل الغروب ولو بلحظة ولو بساعة، فيجب إخراج صدقة الفطر عنه. وأن يكون مسلما، هذا الشرط الآخر لوجوب زكاة الفطر، أن يكون مسلما. أما غير المسلم الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر، لأن الزكاة عبادة، والكافر ليس أهلا للعبادة فلا يخاطب بها في الدنيا، وإن كان يعاقب عليها في الآخرة. وأن يكون ما يخرجه فاضلا عن دينه ومؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه، وعن دست ثوب يليق به ومسكن وخادم يحتاج إليه. يعني تكون زكاة الفطر على الموسر، والموسر هنا ليس الغني، يعني عنده أموال كثيرة، وإنما هو عنده ما يزيد عن حاجته يوم العيد وليلة العيد، زائد عن حاجته للنفقة على نفسه أو على أولاده أو على أبويه مثلا، من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويوم العيد، هذا إذا زاد عنده شيء عن ذلك يجب عليه إخراج زكاة الفطر. وعن دست ثوب يليق به، يعني عن ثياب كاملة تليق به عرفا وليس ما يستر العورة فقط، ومسكن وخادم يحتاج إليه، يعني هذه الزيادة أيضا فاضلة عما يحتاج إليه من مسكن أو خادم يعني يخدمه، فإذا وجدت عنده زيادة عن ذلك يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. وتجب أي زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته من المسلمين، من زوجة وولد ووالد ومملوك، يعني يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده وعن والديه وعن زوجته وعن مملوكه، يعني يجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن هؤلاء. الزوجة حتى لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا يجب على الزوج أن يخرج زكاة فطرها، يعني مطلقة طلاقا رجعيا وليس بائنا، يعني طلاق يحق له أن يراجعها، خلال العدة، هذا يقال له طلاق رجعي، يعني طلقها مرة أو مرتين، هذا له حق الرجعة ويقال له طلاقا رجعية. أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، يعني طلقها ثلاث مرات، فبهذه الحالة لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها. وكذلك إذا كانت الزوجة ناشزة، بمعنى عاصية لأوامر زوجها، فبهذه الحالة لا تجب زكاة فطرها على الزوج. وإذا كان الزوج فقيرا وكانت الزوجة موسرة غنية، لا يجب على الزوجة أن تخرج زكاة الفطر عن زوجها، لا يجب على الزوجة أن تخرج زكاة الفطر عن زوجها ولا عن أولادها ولا عن نفسها أيضا، لأن هنا زكاة الفطر تجب على الزوج، تجب على الزوج المنفق ولا تجب على الزوجة، فلا يجب على الزوجة أن تخرج زكاة الفطر عن زوجها ولا عن نفسها ولا عن أولادها. لكن يستحب للزوجة الموسرة إذا كان زوجها فقيرا أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، يعني مراعاة لخلاف من قال بوجوبها عليها مثل الإمام أبو حنيفة، يوجب الزكاة على الزوجة الموسرة. كذلك الأب تجب يعني زكاة فطره على ابنه، الأب طبعا الأب الفقير الذي ليس عنده مال وهو تحت نفقة ابنه، يجب على الابن أن يخرج زكاة الفطر عن أبيه. لكن لو كان الأب متزوجا من أخرى فلا يجب على الابن أن يخرج زكاة الفطر عن زوجة أبيه، لأن زكاة الفطر عن زوجة الأب هي تجب ابتداء على الأب ولا تجب على الابن، فلا يجب على الابن أن يخرج زكاة الفطر عن زوجة أبيه. فنحن نقول لا يجب، مو يعني لا يجوز، يعني لو أراد أن يخرج له أن يخرج طبعا بإذن من أبيه أو بتوكيل. وكذلك يخرج الزكاة عن ولده الصغير الذي هو تحت نفقته، أو ولده مثلا المعاق المعوق أو المجنون مثلا، فبهذه الحالة يجب على أبيه أن يخرج زكاة الفطر عنه. أما ولده الكبير البالغ فلا يجب على الأب أن يخرج صدقة الفطر عن أبنائه البالغين. وهنا يعني كثير من الناس يقع في خطأ في رمضان، الأب يخرج الزكاة عن كامل الأسرة حتى أبنائه الكبار البالغين، ربما يكونون متزوجين عندهم عوائل، فالأب هنا يخرج الزكاة، هذه الزكاة لا تجزئ عن الابن البالغ إلا بإذن منه، إلا بإذن من الابن البالغ أو بتوكيل منه، يقول لأبيه أخرج عني زكاة الفطر عني وعن أسرتي، عني وعن أولادي. بعض الآباء يخرج الزكاة عن نفسه وعن عائلته بكاملها حتى أبناء الكبار البالغين، وهذه لا تجزئ إلا بإذن من البالغ، من الابن البالغ، بإذن منه أو بتوكيل. والواجب أي الواجب في صدقة الفطر صاع سليم من العيب من غالب قوت البلد. الصاع تقريبا 2.5 كيلو تقريبا، سليم من العيب يعني هو المطلوب قوت، يخرج قوت غالب قوت البلد، مثل غالب قوت البلد الحنطة، فيخرج حنطة سليمة يعني ما هي مسوسة أو يعني فيها عيب. أو إذا كان مثلا غالب قوت البلد الأرز، مثل يعني هنا في هذه البلاد يخرج الأرز. وإن قدر على بعضه فقط أخرجه، يعني إذا قدر على بعض الصاع وهو زائد عما تقدم يخرج هذا الميسور أي الذي توفر عنده. يعني لو كان قادرا على أن يخرج صدقة نفسه وزوجته مثلا ولا يقدر على إخراج زكاة الفطر عن بقية العائلة أو بقية الأبناء، فهو يخرج عن نفسه وعن زوجته عمن يقدر عليهم. ولا يسقط الميسور بالمعسور، يعني هو إذا أعسر ببعض زكاة الفطر فهذا الإعسار ببعضها لا يسقط عنه ما أيسر به في البعض الآخر. وكذلك هنا ننبه على ناحية أخرى، أن المطلوب أو الواجب في صدقة الفطر أن يخرج الإنسان من غالب قوت البلد، قوت وليس القيمة، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء أو المذاهب الثلاثة، المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، يعني قيمة هذا الصاع كم تساوي من النقد، يجوز أن يخرجها نقدا. وكثير من الناس يقلدون مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. ويجوز إخراجها في رمضان، يعني إخراج زكاة الفطر يجوز من أول رمضان، بدخول رمضان يجوز للإنسان أن يخرج صدقة الفطر. ويسن نهارا أن يخرجها نهارا، أي في نهار رمضان، وقبل صلاة العيد أولى، يعني تأخير إخراج زكاة الفطر إلى صلاة العيد أولى أفضل، لأن الغاية من زكاة الفطر هي إغناء الفقير عن المسألة يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، إغناء الفقير يوم العيد. فتأخيرها إلى قرب العيد أفضل من إخراجها في بداية رمضان، وقبل الصلاة أي قبل صلاة العيد أولى، لأنه حتى يعني الفقير يفرح ويسر بهذه الصدقة، ويفرح كفرح سائر الناس بهذا اليوم العظيم. ويحرم تأخيرها عن يومه، يحرم تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد، لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن يوم العيد. أما يوم العيد فهي تعتبر أداء وتعتبر زكاة فطر، حتى لو أخرجها بعد صلاة عيد الفطر هي تعتبر أداء إلى غروب الشمس، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك. إذا أخرها يعني عن يوم العيد فغربت الشمس، بهذه الحالة هو يعتبر آثما وعاصيا، ويجب عليه إخراجها وتعتبر قضاء بهذه الحالة. فصل في النية في الزكاة وفي تعجيلها. وتجب النية، أي نية الزكاة، فينوي: هذا زكاة مالي، هذا زكاة مالي، ونحو ذلك. يعني عندما يخرج هذه الزكاة يجب أن ينوي، لأن الزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكما أن الصلاة تحتاج إلى نية، والصوم يحتاج إلى نية، كذلك الزكاة تحتاج إلى نية. فعندما يدفع مثلا للفقير يقول له: هذه زكاة مالي، أو صدقة مالي المفروضة، أو فرض صدقة مالي، ونحو ذلك. فهذه النية إما أن ينويها عندما يدفع للفقير، أو ينويها عندما يعطي للوكيل الذي يقوم بتوزيع هذه الزكاة على الفقراء، ينوي عند الدفع إما إلى الفقير أو إلى الوكيل، أو عندما يعزل هذه الزكاة عن ماله ينوي بها أنها صدقة ماله أو زكاة ماله المفروضة. ويجوز تعجيلها قبل آخر الحول، يجوز تعجيل الزكاة قبل آخر الحول، هذا في الزكاة عموما، ليس فقط في صدقة، هذا الكلام ليس في صدقة الفطر، يجوز تعجيل. أما زكاة الفطر لا يجوز تعجيلها على رمضان، يجوز إخراجها في رمضان، وكما قلنا وجوبها يكون بآخر يعني غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا الوجوب إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، ويجوز خلال رمضان. أما الزكاة العادية ليست زكاة الفطر، طبعا يشترط فيها في وجوبها حولان الحول، لكن لو أراد أن يعجل، بعض الناس مثل عندما يدخل رمضان قد يكون عنده مال تجب فيه الزكاة، لكن الحول لم يعني يتم بعد، قد يكون باقي عليه شهران أو ثلاثة أو أربعة، ولكن بعض الناس يحب أن يخرج الزكاة في رمضان لأن الأجر يكون مضاعفاً في هذا الشهر الفضيل، فيخرجون زكاة أموالهم قبل حولان الحول. يجوز ذلك، يجوز للمسلم أن يعجل زكاة ماله قبل آخر الحول، قبل سنة كاملة يجوز للإنسان أن يعجل، أما أكثر من ذلك فلا يجوز. وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول، يعني شرط إجزاء المعجل يعني وقوع هذا المعجل عن الزكاة أن يبقى المالك الذي أخرج هذه الزكاة أهلاً للوجوب إلى آخر الحول. أما إذا نقص ماله عن النصاب بأكثر من المبلغ الذي عجله فبهذه الحالة لا يقع عن الزكاة لأنه ليس أهلاً للوجوب، أو إذا ارتد والعياذ بالله كذلك لا تقع هذه عن الزكاة لأنه ليس الآن هو من أهل الوجوب. وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقاً، القابض أي الفقير الذي أخذ الزكاة أن يبقى في آخر الحول مستحقاً للزكاة، أما لو استغنى قبل آخر الحول، استغنى بغير مال الزكاة، كأن جاءه مال من إرث، من تجارة، من شيء آخر، فأخرجه ذلك عن صفة الفقر أو عن صفة المسكنة، فبهذه الحالة هذا المال الذي أخذه لا يقع عن الزكاة ويجب عليه رده. وهنا يذكر المصنف وإذا لم يجزئه، يعني لم يقع هذا المبلغ الذي أخرجه عن الزكاة، استرد إن علم القابض أنها زكاة معجلة، يعني يحق للدافع المالك الذي عجل الزكاة قبل الحول يحق له أن يسترجع هذه الزكاة إذا خرج الآخذ عن صفة الاستحقاق أو إذا خرج المالك عن صفة الأهلية أي أهلية الوجوب، يجوز له أن يسترد من الفقير الزكاة إذا بين له عند الدفع أنها زكاة معجلة، أو إذا علم الفقير بنفسه أنها زكاة معجلة، بهذه الحالة تسترد. أما إذا لم يعلم الفقير ولم يبين له المالك عندما دفع إليه الزكاة لم يبين له أنها زكاة معجلة، فبهذه الحالة لا يجوز الرجوع ولا تسترد. وصلنا هنا إلى أصناف الزكاة، يعني الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ونقف عند هذا الفصل، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.